حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ألف تحية للناس الحقيقية، الناس العشرية، أصحاب أحلى نفسية. الناس دي بالذات يستهلوا سنين سلامات، ولقب أحضن مطارات، ناس مريحة وطبيعية. ألف تحية للناس الحقيقية، الناس العشرية، أصحاب أحلى نفسية. دي الناس دي بالذات يستهلوا سنين سلامات، ولقب أحضن مطارات، ناس مريحة وطبيعية. حاجزين والله مكان، لو عايز تعدل مودك ما يتوهش العنوان. ناس من جوه نضيفة عالقلب كده خفيفة، وقت ما تحب تشوفهم يفضولك لو ما من كان. دول ناس في السلكان حاجزين والله مكان، لو عايز تعدل مودك مش حد تشوفهم يفضولك لو مهما كان. ناس غالية غلاوة وحلوة حلاوة، صعب بغيرها في يوم تتسوى. ناس رايقة النبقي ولا بصر ايدك، ضحكك من القلب معاهم في بينكم متقف. وألف تحية للناس الحقيقية، الناس العشرية، أصغر أحلى نفسي. ناس غالية غلاوة وحلوة حلاوة، صعب بغيرك في يوم تتساوى. ناس رايقة إنما إيه، ولا بصة في إيدك إيه. حصريا على موقع دي جي كيمو. في بينكم نتقفي وقلبي تحيه.